هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل التعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى باب حد القذف. وقبل أن ندخل في هذا الباب، أود الإشارة إلى عظيم شأن الكلمة في الإسلام وعظيم مسؤولية الإنسان عند إطلاق الكلمة. الكلمة ليست مجرد كلام يتكلم به الإنسان من غير محاسبة. الإنسان محاسب على كل ما يتكلم به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة لها شأنها في الإسلام. الإنسان يدخل الإسلام بكلمة، كلمة التوحيد، وقد يخرج منه بكلمة، كلمة الكفر. يدخل عقد الزوجية وتصبح هذه المرأة الأجنبية زوجة له بكلمة، كلمة الإجاب والقبول، يقول ولي زوجتك، يقول الزوج قبلت. وقد يخرج منه بكلمة، بكلمة الطلاق. إذا ظاهر الزوج من زوجته قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، هذا موجب للكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل ذلك بسبب كلمة، كلمة الظهار. كذلك أيضا هنا في القذف، إذا قذف الإنسان غيره يجلد 80 جلدة وترد شهادته، لا تقبل شهادته أبدا إلا أن يتوب. فالكلمة لها شأن عظيم في الإسلام، والشريعة الإسلامية شددت في شأن الأعراض كثيرا، ورتبت هذه العقوبة الغليظة، وهي جلد 80 جلدة ورد شهادته، شهادة القاذف. وأيضا القاذف لمن كان بريئا مستحق للعنة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. نسأل الله العافية. هذا يدل على تشديد الشريعة في شأن الأعراض، لعينوا في الدنيا والآخرة. الذي يقذف غيره يستحق اللعنة في الدنيا والآخرة، يعني يطرد من رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة. وإنسان طرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة فكيف يرجو الفلاح وكيف يرجو التوفيق؟ نعود للقذف. القذف معناه في اللغة رمي الشيء بقوة، وأما اصطلاحا فهو الرمي بالزنا أو باللواط. وهل هو حق لله أو حق لآدمي؟ قولان للفقهاء. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه حق لآدمي، والحنفية على أنه حق لله عز وجل. أما الجمهور فقالوا إن سبب وجود الحد القذف، والقذف جناية على عرض آدمي، فكان حقا لآدمي، كما لو جنى على بدنه، فلا فرق بين الجناية على البدن والجناية على العرض. وأما الحنفية فقالوا إن القذف حق لله، لأن الله هو الذي أمر بجلد القاذف ورد شهادته، ولأن استيفاء حق القذف موكول إلى الإمام أو نائبه، ولو كان حقا لآدمي لأوكل استيفاءه لآدمي، لذلك الآدمي. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن حد القذف حق لآدمي وليس حقا لله عز وجل لقوة دليله. وأما قول الحنفية بأن الله أمر بجلد القاذف ورد شهادته، هذا لا يقتضي أن يكون حقا لآدمي، لأن الشريعة رتبت عقوبات شديدة على انتهاك حقوق العباد. وأما ما عللوا به من كون استيفائه موكول للإمام، لا يلزم من ذلك أن يكون حقا لله، لأن المقذوف متهم في حق القاذف، فلو أوكل الاستيفاء إلى المقذوف لربما زاد في العقوبة رغبة في التشفي. تظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. المسألة الأولى أنه يترتب على قول الجمهور سقوط حد القذف بعفو المقذوف، متى ما عفى سقط حد القذف، أما على قول الحنفية فلا يسقط. والمسألة الثانية أن حد القذف عند الجمهور لا يقام إلا بطلب من المقذوف لأنه حق لآدمي، أما عند الحنفية فيقام الحد ولو لم يكن ذلك بطلب من المقذوف. قال رحمه الله: من قذف غيره بالزنا حد للقذف. من قذف غيره بالزنا، المؤلف اقتصر على الزنا ولم يذكر اللواط بناء على تعريف الحنابلة للزنا. قد سبق في درس سابق أن ذكرنا أن الحنابلة يدخلون اللواط في تعريف الزنا وفي معنى الزنا، وذكرنا أن الراجح أنه لا يدخل وأن عقوبة اللواط مختلفة عن عقوبة الزنا، ولكن مع ذلك مع قولنا أنه لا يدخل اللواط في تعريف الزنا إلا أن القذف باللواط يأخذ حكم القذف بالزنا، لأن المعنى الذي لأجله يحد من قذف غيره بالزنا موجود في القذف باللواط، وربما يكون أشد، ربما يكون أشد، لأن اللواط أقبح وأشنع من الزنا، ولذلك عاقب الله عليه أمة من الأمم عن بكرة أبيها، عاقبهم الله تعالى بأن جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، يعني مكتوب على كل حجر بأن هذا الحجر يرمى به فلان ابن فلان، وهذا يدل على شدة العقوبة. فاللواط أعظم في الشناعة من الزنا، ولذلك من قذف غيره باللواط فإنه يستحق هذه العقوبة. ما هي العقوبة؟ فسرها المؤلف بقوله: حد للقذف 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا، لقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فحد القذف إذن منصوص عليه في القرآن، فاجلدوهم 80 جلدة. وقوله: والذين يرمون المحصنات، المقصود بالإحصان هنا العفة، الإحصان في باب القذف المقصود به العفة، فيكون معنى قوله والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، وهذا يشمل قذف النساء وقذف الرجال، لكن الآية جاءت بقذف النساء لأن قذف النساء أشد. وقد يطلق الإحصان على معان أخرى غير العفة، قد يطلق على الحرية كما في قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر، إلى قوله: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني فإن أتت الأمة بفاحشة فعليها نصف ما على الحرة من العقوبة. وقد يطلق الإحصان على الزواج كما في قول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني متزوجات. فإذا الإحصان يطلق على عدة معان، والذي يحدد المعنى هو السياق. فالإحصان في باب القذف يراد به العفة، وعلى ذلك فمعنى قوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات، يعني يرمون العفيفات. والمؤلف يقول: 80 إن كان حرا، يعني يوجد 80 جلدا إن كان حرا، أما إن كان عبدا ف40، لقول الله عز وجل: فإن أتينا بفاحشة، يعني إن أتينا الإماء، وهذا يشمل العبيد أيضا، إن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني نصف ما على الحرائر من العذاب، يعني من العقوبة. فعقوبة الرقيق نصف عقوبة الحر، فإذا كان الحر يجلد 80 جلدة على القذف، فالرقيق يجلد 40 جلدة. وهذه هي العقوبة الأولى للقاذف، أن يجلد 80 جلدة. وهناك عقوبة أخرى غير الجلد، وهي عقوبة أدبية، وهي رد الشهادة، كما قال سبحانه: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فلا تقبل شهادته إلا إذا تاب، وذلك لأنه آذى الناس بلسانه، فناسب أن تعطل هذه الآلة التي استخدمت في تلك الأذية، إلا إذا تاب وأصلح، لا بد من الإصلاح، إلا الذين تابوا وأصلحوا. والإصلاح كما يقول أهل العلم أن القاذف يذهب للأماكن التي قذف فيها غيره ويكذب نفسه، لا بد من أن يكذب نفسه، وإلا لم تتم توبته. إذا أراد أن تقبل توبته وأن تقبل شهادته فلا بد من أن يتوب، ومن تمام التوبة أن يكذب نفسه في الأماكن التي قذف فيها غيره. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط إقامة حد القذف، قال وإنما يجب بشروط تسعة. ويعني هذه الشروط، يعني هذه طريقة الشيخ مرعي صاحب الدليل، أنه يجمع الشروط في يعني مكان واحد. الشروط التسعة أربعة منها في القاذف والباقي في المقذوف. قال أربعة منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علك قواد. أن يكون القاذف بالغا، فغير البالغ لا يحد لأنه مرفوع عنه القلم، وأيضا عاقلا فالمجنون لا يحد. ولذلك لو قذف غير البالغ أو قذف المجنون فإنه لا يحد، والناس لا يعبؤون بكلام المجنون ولا بكلام أيضا غير البالغ، الناس لا تلقي له بالا ولا يلحق المقذوف التعيير بذلك. يعني إنسان قذفه طفل لا يلحقه العار، أو قذفه مجنون لا يلحقه العار. أيضا قال مختارا، فالمكره لا يحد حد القذف. ليس بوالد للمقذوف، هذا الشرط الرابع، أنه يشترط أن القاذف ليس بوالد للمقذوف وإن على. أما إن كان القاذف والد للمقذوف فلا يحد، سواء كان الأبا أو جدا أو أما، وكالقصاص. والعلاقة بين الوالد وولده علاقة خاصة، ولذلك الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط ألا يضره وألا يأخذ من مال ولده ويعطيه ولدا آخر. أيضا لو قتل والد ولده فإنه لا يقاد به قصاصا، فمن باب أولى أنه لا يحد بقذفه، لا يحد بقذفه. طيب، ذكر هنا في السلسبيل مسألة وهي قذف الغضبان، هل يوجب الحد؟ لو قذف إنسان آخر حال الغضب الشديد فهل ذلك يوجب الحد؟ في هذه المسألة قولان للفقهاء. القول الأول أنه يحد حد القذف حتى وإن كان القاذف غضبانا، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة والظاهر مذهب الشافعية، لأنه نطق بقذف هذا الإنسان فيحد. القول الثاني أنه لا يحد حد القذف ولكن يعزر بعقوبة مناسبة، وهذا مذهب ذهب إليه بعض الفقهاء وقول عند المالكية، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ومن معاني الإغلاق الغضب. قالوا فإذا كان الطلاق لا يقع، طلاق الغضبان غضبا شديدا لا يقع، وهكذا عتاقه لا يقع، فمن باب أولى أن قذفه غير معتبر. ثم إن المقذوف إذا قذفه إنسان حال الغضب الشديد لا يلحقه العار كما لو قذفه غير الغضبان. وهذا القول قول له وجاهته، وقد قواه ابن القيم رحمه الله تعالى وقال هذا قول قوي جدا، ولعله الأقرب الله أعلم في هذه المسألة، لأن الإنسان حال الغضب لا يتحكم، أقصد الغضب الشديد، لا يتحكم في تصرفاته ولا في أقواله، ولذلك لا يقع طلاقه. فمن باب أولى أنه أيضا لا يحد حد القذف لأنه كالمكره، لكن ليس معنى ذلك أنه يترك، وإنما يعزر بعقوبة مناسبة. أيضا هناك مسألة القذف على وجه الغيرة، إذا قذف الإنسان غيره حال الغيرة الشديدة كما لو قذفت مثل المرأة ضرتها، ففيها الخلاف السابق، والأقرب الله أعلم أن القاذف لا يحد، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله للحديث السابق لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. ولأن الناس لا تأبى مثل هذا الكلام الواقع على سبيل الغيرة ولا يلحق المقذوف العار، فمن امرأة قذفت جارتها على سبيل الغيرة لا يلحق الجارة العار، ولذلك فالأقرب الله أعلم أن القذف على سبيل الغيرة لا يحد معه القاذف، لكن يعزر بعقوبة مناسبة. إذن هذه الأربعة شروط في القاذف، وهناك خمسة شروط في المقذوف. قال المصنف وخمسة في المقذوف، وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله. أن يكون حرا، فقذف غير الحر لا يوجب الحد وإنما فيه التعزير. مسلما، فقذف غير المسلم لا يوجب الحد. وإنما يكون فيه تعزير بعقوبة مناسبة. عفيفا عن الزنا، إذا كان المقذوف ليس عفيفا فإنه لا يحد حد القذف، لأن الله تعالى شرط ذلك بقوله والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، فإن مفهوم الآية أن من يرمي غير المحصن لا يحد حد القذف، ولكن هذا يوجب التعزير بعقوبة مناسبة. قال يوطأ ويطأ مثله، وعند الحنابلة أن من بلغ 10 سنين هو الذي يكون عنده قدرة على الوطء بالنسبة للذكر، والأنثى إذا بلغت 9 سنين تتحمل الوطء، فيحددونه بهذه السن. قال لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ، لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه، يعني من قذف غير بالغ، قذف مثلا صبي عمره 11 سنة، يقول المؤلف أنه ينتظر حتى يبلغ هذا الصبي، فإذا بلغ إن شاء طالب بحقه وإن شاء عفا. والقول الثاني في المسألة أن بلوغ المقذوف شرط لوجوب الحد على القاذف، وهذا قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابل، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن المقذوف إذا كان غير بالغ فإنه لا يحد القاذف، لأن غير البالغ لا يلحقه العار، لا يلحقه العار. قال ومن قذف غير محصن عزر، هذه تكلم عنها قبل قليل، قلنا يعني من قذف غير محصن يعني غير عفيف فلا يحد حد القذف، ولكنه يعزر بعقوبة مناسبة كفا للأذى عن أعراض الناس. قال ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين، يثبت حد القذف بأحد أمرين، إما بإقرار القاذف، والإقرار سيد الأدلة لأن العاقل لا يقر على نفسه إلا بما كان صحيحا، والأمر الثاني شهادة عدلين فأكثر، شهادة عدلين فأكثر، فإذا شهد اثنان على شخص بأنه قد قذف فلانا فإنه يحد حد القذف. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لمسقطات حد القذف، قال ويسقط حد القذف بأربعة، الأول بعفو المقذوف، وهذا مبني على أن حد القذف حق لآدم كما هو قول الجمهور، فإذا عفى المقذوف سقط الحد عن القاذف، أو بتصديقه يعني إقرار المقذوف بما قذفه به القاذف، أو بإقامته البينة، لو أنه قذف شخصا ثم أتى معه بثلاثة شهود فيسقط عنه حد القذف لأنه أتى بالبينة، أو باللعان، وهذا خاص بين الزوجين، إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فيقال له إما أن تلاعن وإما أن تحد حد القذف، فإن لاعن سقط عنه حد القذف. قال والقذف حرام وواجب ومباح، يعني هنا انتقل المؤلف للكلام عن حكم القذف، قال تارة قد يكون حرام وتارة قد يكون واجب وتارة قد يكون مباحا، ثم فصل بعد ذلك. الأصل تحريم قذف الإنسان لغيره، القذف حرام، هذا هو الأصل، وأعراض الناس مبنية على المشاح، وهكذا أيضا دماؤهم وأموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في يوم عرفة في أعظم مجمع، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والمسلم ينبغي أن يحرص على عفة اللسان ويبتعد عن القذف وعن السباب وعن الكلام الفاحش، فالمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. قال صالح بن الإمام أحمد قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، قال يا بني وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قلت يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ قال يا بني متى رأيت أباك يلعن أحدا؟ هذه أخلاق أهل الصلاح والأئمة، فإذا لم يحب الإنسان أحدا لا يسبه ولا يقذفه بل يعرض عنه. فإذا القذف بالزنا أو بعم قوم لوط من كبائر الذنوب، وفاعله مستحق للعنة في الدنيا والآخرة، وهكذا القذف بالبدعة أو بالكفر عندما يقال فلان مبتدع أو فلان كافر، وهكذا أيضا القذف بوصف يكرهه الإنسان وهو بريء منه يدخل في هذا، ويستحق القاذف اللعنة في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. طيب إذن هذا القذف الأصل فيه أنه محرم، لكن متى يجب؟ قال: ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزنا لشبهه به. إذا حملت امرأته من الزنا فيجب عليه أن يقذفها، لأنه يجب عليه اللعان، واللعان لا بد أن يسبقه قذف، ولكن لا بد من أن يغلب على ظنها أنها حملت من الزنا. وفي وقتنا الحاضر أصبح هذا ميسورا عن طريق ما يسمى بالبصمة الوراثية أو الحمض النووي، فإذا تأكد أن هذا الولد ليس منه فيجب عليه اللعان، لكن لو تأكد أن هذا الولد منه لم يجب عليه اللعان. فإن لم تتب وجب عليه أن يطلقها، أما إن تابت وأظهرت الندم ورأى أن المصلحة في إمساكها فله أن يمسكها. قال: ويباح إذا رأها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى، يعني إن زنت لكن لم تحمل من الزنا فيباح له أن يقذفها ثم يلاعنها، والأولى ألا يلاعن، ولهذا قال المؤلف وفراقها أولى. الأولى ألا يلاعن ما دام أنها لم تحمل من الزنا، لأن ذلك أستر، ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذبا إذا تلاعن، ولأن هذا يؤثر على الأسرة ويؤثر على أسرته كلها، قد يكون له بنات فلا يتقدم أحد لخطبتهن بسبب هذا الموقف، لأن هذا يكون عار على الجميع، يعني على الأسرة كلها، فهذه أعراض. ولذلك الأحسن هو الستر في هذه الحال، وفراقها أولى، فراقها أولى، ولكنه ليس واجبا إذا تابت. وقد جاء في حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. أو قال: إني أحبها. قال: أمسكها. رجه أبو داود والنسائي وأحمد. والحديث من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه، لكن على تقدير صحته فلا بد أن يفهم فهم الصحيح كما ذكر ابن تيمية وابن حجر وبعض أهل العلم، من أن المقصود بقوله لا ترد يد لامس أنها لا تقع في الزنا لكنها متساهلة مع الرجال الأجانب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فأمسكها. وهذا يعني كما ذكر ابن تيمية أن بعض النساء يكون عندها توسع وتبرج، لو وضع رجل أجنبي يده عليها لم تمانع، لكنها لا تمكنه من وطئها، لا تقع في الزنا، فهذا لا يوجب فراقها، وإنما يباح لهم يعني أن يمسكها، وخاصة إذا كان له مصلحة من وجود أولاد أو نحو ذلك. ولهذا قال في البداية طلقها، لما قال إني أحبها قال: أمسكها. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن صريح القذف وكنايته. وصريح القذف هو ما لا يحتمل سوى معنى القذف، أما الكناية ما يحتمل القذف وغيره، وهذا ما يختلف باختلاف الأزمان والأماكن. قال: وصريح القذف: يا من يوكه، يا من يوك، يا زاني، يا عاهر، يا لوطي، ولست ولد فلان فقذف لأمه. يا من يوكه ويا من يوك، يعني هذه صريحة في الزنا قديما وحديثا. يا زاني كذلك، هذه صريحة. يا عاهر، هذه يقول المؤلف أنها صريحة في الزنا، لكن ربما أنها في زمن المؤلف، أما في وقتنا الحاضر فيحتمل أن يراد بذلك الزنا، ويحتمل أن يراد بالعاهر طويل اللسان، ولهذا فالأقرب أن هذا اللفظ من ألفاظ الكناية، بعض الناس يقصد بالعاهر طويل اللسان ولا يقصد به الزاني. وكما ذكرنا أن ألفاظ القذف تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فربما أنه في زمن المؤلف وفي بيئته يقصدون بالعاهر الزاني، لكن في مجتمعاتنا يحتمل أن يراد بذلك الزاني، ويحتمل أن يراد بذلك طويل اللسان. وقوله يا لوطي، يا لوطي أيضا لفظ صريح، صريح في القذف. وأيضا لست ولد فلان، لأن قول لست ولد فلان يعني في اتهام لأمه بالزنا، في اتهام لأمه بالزنا، فيكون قذفا لأمه. وكنايته يعني كناية القذف: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك، لأن هذه ربما يقصد بها القذف الصريح، وربما يقصد بها غير ذلك، كما جاء في الحديث: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فإذا فسر ذلك بغير الزنا قبل منه. طيب، أيضا من ألفاظ الكناية في القذف قال المؤلف: ويا مخنث ويا قحبة. المؤلف يرى أن هذه من ألفاظ الكناية في القذف، نعم يرى أنها من ألفاظ الكناية، يا مخنث ويا قحبة أنها من ألفاظ الكناية. وهذا ربما يكون صحيحا في زمن المؤلف وبيئته، أما في مجتمعاتنا في الوقت الحاضر فهذه من صريح القذف، هذه من صريح القذف. قول يا مخنث هذا صريح في القذف، أو يا قحبة هذا صريح في القذف وليس كناية، ويا فاجرة يا خبيثة هذه كناية، يحتمل لا يقصد الزنا، الخبث ربما يراد به سوء الأخلاق، بعض الناس إذا رأى سيء الخلق عنده مكر وخديعة يعبر عنه بخبيث، وهكذا أيضا يعني لو رأى عنده جرأة على المعاصي يعبر عنه بالفاجر، لا يلزم إذن أن يكون المقصود الزنا، فهذه تكون من ألفاظ الكناية. أو يقول لزوجتي شخص فضحت زوجك وغطيت رأسه، هذه من ألفاظ الكناية، لأنه يحتمل أن يكون مقصود القائل يعني فضحت زوجك بطول لسانك وكثرة شكواك وسوء أخلاقك، وغطيت رأسه يعني حياء من الناس بسبب أنك سيئة الخلق ونحو ذلك، فليس بالضرورة أن يكون مقصوده القذف بالزنا، فيكون هذا من ألفاظ الكناية. وجعلت له قرونا، يحتمل أن يريد بذلك الزنا، ويحتمل أن المقصود يعني أنه منقاد لك كالثور الذي له قرون، فإذا يكون هذا من ألفاظ الكناية. وعلقت عليه أولادا من غيره، هذا إذا كانت قد تزوجت بزوج سابق فيحتمل أن يكون المقصود علقت عليه أولادا من زوجك السابق، فيقبل تفسيره بذلك، لكن إذا لم يكن لها زوج سابق فالذي يظهر أن هذا من الصريح. وأفسدت فراشه، يحتمل أفسدت فراشه بالزنا أو أفسدت فراشه بسوء العشرة، فيعتبر هذا من ألفاظ الكناية. أيضا من ألفاظ الكناية أن يقال فلان ابن حرام أو ابن الحرام، لأنها قد يراد بها ابن الزاني، وقد يراد بها يعني الإنسان الذكي الماهر في صنعته، بعض الناس يعبر عن الذكي الماهر في الصنعة بين ابن حرام، فإذا فسر ذلك بهذا فيقبل منه ولا يحد حد القذف، لا يحد حد القذف. قال فإذا أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر، يعني يسأل ما مرادك بكذا، فإن أراد الزنا فإنه يحد حد القذف، وإن أراد معنى آخر يحتمله اللفظ يعزر ولا يحد حد القذف. إذا كان اللفظ محتملا وادعى المقذوف أنها من الألفاظ الصريحة والقاذف قال أنها ليست صريحة، كان هناك عرف والعرف واضح فيعمل به، أما إن لم يكن هناك عرف أو كان العرف أو كان العرف مضطربا فالقاذف يحلف أنه ما أراد الزنا ولا يحد حد القذف. قال ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد، كان يقول إنسان أهل البلد الفلاني كلهم زنات، أو أهل الجنسية الفلانية كلهم زنات أو لوطيون، فأقام بعضهم الدعوة عليه، فيقول مؤلف إنه لا يحد حد القذف، وذلك لأنه مقطوع بكذبه ولا يلحقهم العار، لا يعقل أن أهل البلد كامل كلهم زنات وكلهم لوطية، فلا يلحقهم العار بذلك فلا يحد حد القذف، لكن يعزر بعقوبة مناسبة. وإن كان يتصور الزنا منهم عادة، كان يقذف أهل قرية الصغيرة محصورين ويتصور منه الزنا عادة فيحد حد القذف، وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد، يعني لو قذف أهل هذه القرية الصغيرة يا فلان يا زاني قاله، والثاني يا زاني، لكل واحد حد قذف. وإن كان إجمالا فحد واحد، إذا قال أهل هذه القرية الصغيرة كلكم زنات فيكفي حد واحد. لو قذف شخص آخر أو آخرين بأكثر من كلمة في مجالس متعددة، إن كان المقذوف واحدا فيقام حد واحد، أما إن كان المقذوف أكثر من شخص فيتعدد حد القذف. أيضا من المسألة يذكرها الفقهاء هنا من قذف ميتا يقام حد القذف بمطالبة وارث محصن، يعني وارث عفيف، فالنظر هنا إلى الوارث وليس إلى الميت، إذا كان الوارث عفيفا وطالب بحد القذف فيحد القاذف حتى ولو كان الميت غير عفيف، حتى لو كان الميت غير عفيف، لأن هذا فيه حماية لهذا الحي، حماية لعرض الحي. كان يكون إنسان معروف بالفجور ثم مات، فأتى بعض الناس وقال لابنه العفيف يا ابن الزاني، فيحد القاذف حد القذف. طيب لو وصف إنسان غيره بالحيوان قال يا كلب أو يا حمار أو نحو ذلك، فعند جمهورنا يعزر بعقوبة مناسبة ولا يحد حد القذف، لأن هذا يعني يدخل في السب. وذهب الحنفية لأنه لا يعاقب ولا يعزر، لأنه لا يلحق المقذوف عار في الحقيقة، فكل أحد يعرف أن هذا ليس كلبا وأن هذا ليس حمارا، بل العار يلحق القاذف، والشين والعار يلحق القاذف وليس المقذوف. والأقرب هو قول الجمهور، لأن تشبيه الإنسان بالحيوان فيه نوع إساءة، والشريعة جاءت بحفظ الأعراض، فيعزر بعقوبة مناسبة. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن حد القذف، وننتقل بعد ذلك إلى باب حد المسكر. وقال المصنف رحمه الله: باب حد المسكر. وتبويب المؤلف بهذا يدل على أن المصنف يرى أن عقوبة السكر أنها حد، أنها حد مقدر شرعا، وأنها تدخل في جملة الحدود. وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان: القول الأول أن عقوبة المسكر حد وليست تعزيرا، وعلى هذا المذاهب الأربعة حنفية ومالكية والشافية والحنابلة، واستدلوا بأن عمر قدرها بثمانين، ووافقوا على ذلك بقية الصحابة. والقول الثاني أن عقوبة شرب المسكر أنها تعزير وليست حدا، لكنها من التعزير الذي ينبغي ألا ينقص عن 40 جلدة. واستدلوا أولا بأن عمر رضي الله عنه لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثر شرب المسكر، استشار الصحابة في زيادة عقوبة شرب المسكر، فقال عبد الرحمن: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، يعني حد القذف 80، فجعل عمر 80، ووافقوا على ذلك بقية الصحابة. فلو كانت عقوبة شرب المسكر حدا لما ساغ لعمر ولا لغير عمر أن يزيد في العقوبة، كون عمر رضي الله عنه يجمع الصحابة ويستشيرهم في زيادة العقوبة، هذا يدل على أنه قد استقر عند الصحابة أن عقوبة شرب المسكر أنها ليست من قبيل الحدود، وأنها عقوبة تعزيرية. ومما يدل لهذا أن عبد الرحمن نفسه قال: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، أن تجعل عقوبة شرب المسكر كأخف الحدود. لو كان أصلا حدا ما قال تجعل عقوبة هذا الحد كأخف الحدود، لأن المعنى لا يستقيم، والحدود لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها، هي منصوص عليها. فلو كانت عقوبة شرب المسكر حدا لما أقدم الصحابة رضي الله عنهم على زيادة عقوبتها. أيضا استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فأمر بضربه، قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. والحديث الصحيح. فلو كانت عقوبة شرب المسكر حدا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يضرب بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة لا سبيل إلى تحديدها بدقة، شخص يضرب بثوبه، شخص يضرب بنعله، شخص يضرب بيده. فيعني هذا يدل على أن عقوبة شرب المسكر أنها تعزيرية وليست حدا. أيضا يدل لذلك حديث أنس: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، رواه مسلم. قوله نحو 40 يدل على أن عقوبة شرب المسكر عقوبة تعزيرية، إذا كانت حدية لكانت محددة ولم يقل نحو 40. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو: من شرب الخمر فجدوه، ومن شرب في الثانية فجدوه، ثم من شرب في الثالث فجدوه، ثم من شرب في الرابع فاقتلوه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. والحديث مختلف في ثبوته، وعلى تقدير ثبوته قالوا أن هذا الدليل على أن عقوبة شرب المسكر تتدرج حتى تصل للقتل، ولو كان حدا لكان محدودا ولم يتدرج ولم تتغير العقوبة. وكما ترون قوة أدلة القول الثاني، وعلى هذا فالأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو أن عقوبة شرب المسكر عقوبة تعزيرية وليست من باب الحد. وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم، وأيضا رجحه الشيخ محمد بن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. وحقيقة يعني القول الثاني لا يرد عليه أي إشكال، لكن قول الجمهور ترد عليه إشكالات، ترد عليه كيف يعني عمر والصحابة يغيرون من الحد ويزيدون عقوبة شرب المسكر من 40 إلى 80، مع أن الحدود لا تجوز الزيادة عليها ولا نقصان منها. فيعني هذا الإشكال إشكال كبير على قول الجمهور. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو أن عقوبة شرب المسكر أنها من باب التعزير وليست من باب الحد. قوله: من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين. يعني إذا شرب المسكر بأية طريقة وحد ثمانين، فلو شربه مائعا مباشرة يحد، أو استعط به يعني تناول عن طريق الأنف كذلك، أو احتقن به يعني جعل عن طريق حقنة عن طريق الدبر، أو أكل عجينا ملتوتا به يعني معجونا بالمسكر فيحد ثمانين ولو لم يسكر، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا يقودنا لمسألة، وهي الخمر هل يختص بعصير العنب أو يشمل كل مسكر؟ أولا يعني هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية، ونريد تحرير محل الخلاف. أولا من شرب مسكرا فسكر فإنه يحد عند جميع العلماء، عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ما دام أنه وصل إلى درجة الإسكار فيحد، سواء كان من عصير عنب أو من غيره. ثانيا من شرب مسكرا مصنوعا من عصير العنب فيقام عليه الحد عند الجميع، سواء سكر أو لم يسكر، سواء سكر أو لم يسكر، يعني حتى لو كان نسبة يسيرة ما دام أنه من عصير عنب. ثالثا من شرب المسكر من غير العنب ولم يصل لحد الإسكار فعند الحنفية أنه لا يحد، وعند الجمهور أنه يحد. ويعني هذا هو الذي فيه الخلاف بين الجمهور والحنفية. الحنفية يقولون أن الخمر لا يكون إلا من العنب ولا يكون من غيره، لأن هذا هو الذي يتناوله هذا اللفظ عند العرب. أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إن الخمر كل ما أسكر سواء كان من العنب أو من غيره، وقالوا لأن هذا هو الذي يتناوله لفظ الخمر في لغة العرب. وأما قول الحنفية إن الخمر في لغة العرب لا يتناول عصير العنب هذا غير مسلم، فإن الخمر في لغة العرب يكون من العنب ومن غيره. ومما يدل لذلك أنه لما نزل تحريم الخمر فهم الصحابة اجتناب كل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب ومن غيره. وأيضا استدلوا بحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وأيضا بحديث أنه نزل تحريم الخمر وهي يومئذ خمسة، قول عمر رضي الله عنه أنه نزل تحريم الخمر وهي يومئذ خمسة، التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير، ثم قال وهذا موضع الشاهد: والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. فهذا عمر يتكلم باللغة العربية باللسان العربي الفصيح، يعرف الخمر بأنه ما خامر العقل، ولم يجعل ذلك مختصا بعصير عنب، وذكر خمسة أشياء: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. فالصحابة هم أهل اللسان العربي، يتكلمون بلغة العرب، وفهموا أن الخمر لا يختص بعصير عنب. وعلى هذا فالقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الخمر يشمل كل ما أسكر سواء كان من عصير العنب أو من غيره. وقول الحنفية في هذه المسألة حقيقة قول ضعيف، القول بأنه يختص بعصير العنب قول ضعيف. قال: ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا. هذا بناء على قول الجمهور، وهو أن عقوبة شرب المسكر عقوبة حدية، فيقول يوجد ثمانين جلدة إن كان حرا، أخذا بما رآه عمر وما وافقه عليه بقية الصحابة. وأما الرقيق فعلى النصف من الحر بشرط كونه مسلما. انتقل المؤلف للكلام عن شروط من يقام عليه حد المسكر. الشرط الأول كونه مسلما، أما غير المسلم لا يقام عليه الحد إلا إذا كان يعتقد تحريمه في دينه. أما إذا كان لا يعتقد تحريمه مثل النصارى فلا يقام عليه الحد، لكن يطلب منه ألا يجاهر بذلك. مكلفا، هذا هو الشرط الثاني، وهذا شرط في جميع الحدود. مختارا، هذا الشرط الثالث، وهو شرط أيضا في جميع الحدود. عالما أن كثيره يسكر، لا بد من العلم بذلك، فلو شرب عصيرا يظنه خمرا فسكر فإنه لا يحد. طيب، هنا مسألة ذكرت في السلسبيل: ما حكم شرب شراب الشعير الذي يسمى البيرة؟ نقول إن كانت بكحول فهذا محرم، لأن هذا يأخذ حكم الخمر. أما إذا كانت بدون كحول كما هو الموجود عندنا في المملكة العربية السعودية فلا بأس بذلك، لكن قد يوجد نسب يسيرة مستهلكة أقل من 1%، هذه معفو عنها، هذه لا تخلو منها كثير من المعلبات والأدوية، ولا تخلو من نسب يسيرة جدا من الكحول، هي نسب مستهلكة لا تضر، بل حكي الإجماع العفوي عنها، هي كيسير النجاسة في الماء الكثير. وعلى هذا يمكن تقسيم المائع الذي به نسبة من الكحول إلى ثلاثة أقسام: مائع به نسبة كحول كثيرة تسكر، فهذا محرم بالإجماع. والثاني مائع به نسبة كحول قليلة لا تسكر لكن كثيرها يسكر، فهذا أيضا محرم عند الجمهور لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيرا فقيله حرام. ومحرم عند الحنفية في عصير العنب خاصة كما سبق. والقسم الثالث مائع به نسبة كحول يسيرة جدا ومستهلكة، بحيث لو أكثر من شرب هذا المائع لم يسكر، وهذا كما ذكرنا لا بأس بشربه، كما كالموجود في العصائر المعلبة، وكذلك في بعض الألبان، وفي شراب الشعير الخالي من الكحول ونحو ذلك. قال: ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر. من تشبه بشراب الخمر يعزر تعزيرا بعقوبة مناسبة، سواء كان في مجالسهم أو آنيتهم. وهكذا لو حضر مجلسا فيه شرب الخمر فإنه يأثم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، يعني لعن كل من أعان على شرب الخمر، كل من أعان. وكذلك من حضر هذا المنكر ولم ينكر فإنه شريك لمرتكب المنكر. والله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. فمن جلس في مجلس فيه منكر ولم ينكر فإنه يكون مثل مرتكب المنكر في الإثم، إنكم إذن مثلهم. إن عجز عن الإنكار فإنه يقوم من ذلك المجلس، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما أنه يجلس في ذلك المجلس ولا ينكر فيصدق عليه قول الله تعالى: إنكم إذن مثلهم. قال: ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ. يعني العصير من المواد التي تتخمر كالعنب والتمر مثلا، إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ فإنه يحرم. أما إذا طبخ قبل غليانه حتى ذهب ثلثاه فيجوز شربه حتى بعد مضي ثلاثة أيام. والجمهور يرون أن العصير مباح ما لم يصل إلى درجة الغليان، ما لم يصل للغليان. واستدلوا بحديث: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة. وأما الحنابلة تحديدهم بثلاثة أيام، فاستدلوا بحديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. رواه مسلم. قالوا: ففيه دليل على التحديد بثلاثة أيام. لكن الحقيقة أن هذا الحديث ليس صريحا في ذلك، لأنه لو كان يسكر لما سقى النبي صلى الله عليه وسلم خادمه بذلك. دل هذا على أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام شربه من باب الورع والاحتياط. وعلى هذا فالقول الراجح أن العبرة بالإسكار، فإذا أسكر حرم شربه وإلا فلا، ولا يقيد ذلك بثلاثة أيام ولا يقيد ذلك بالغليان، إنما العبرة بالإسكار، العبرة بالإسكار. فإذا كان مسكرا يحرم وإلا فلا. لكن العادة أنه إذا أصبح يقذف بالزبد فقد وصل إلى حد الإسكار. طيب، في وقتنا الحاضر أصبح عصير العنب والتمر يوضع في الثلاجة ويبقى مدة طويلة، فهذا لا بأس به، لأن الغليان الذي يحصل إذا كان خارج الثلاجة بسبب البكتيريا والتخمر ناتج من الحرارة والرطوبة. أما العصير الذي يوضع في الثلاجة لا يحصل له تخمر، لكن الكلام إذا وضع خارج الثلاجة ثلاثة أيام وأصبح يقذف بالزبد وتخمر فهنا يحرم شربه. والعبرة في ذلك بالإسكار، يعني نربط ذلك بعلة الإسكار، ما كان مسكرا فإنه يحرم وما لا فلا. عقوبة تعاطي المخدرات، المخدرات يعاقب عليها عقوبة تعزيرية قياسا على شرب المسكرات. طيب، كيف يثبت حد شرب المسكر؟ أشار المؤلف في باب القذف إلى طريقة ثبوت الحد على شارب المسكر بقوله: ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره أو بشهادة عدلين. أن يثبت حد شرب المسكر إما بإقرار واعتراف من شارب المسكر وإما بشهادة شاهدين. لكن هل يثبت بغير ذلك؟ هل يثبت حد شرب المسكر بغير ذلك مثل الرائحة والتقيؤ وغير ذلك من القرائن، ومثله أيضا في وقت الحاضر تحليل الدم؟ للفقهاء قولان في ذلك. القول الأول أنه لا يثبت حد شرب المسكر بالقرائن، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا لأنها ليست دليلا قطعيا على الشرب، يحتمل أنه تمضمض وعلقت رائحتها بيده وتقيأ لأجل ذلك، ويحتمل أنه ظن أن هذا عصير فتبين أنه خمر، والحدود تدرى بالشبهات. قول الثاني أن حد شرب المسكر يثبت بالقرائن، أن حد شرب المسكر يثبت بالقرائن كالقي والرائحة وتحليل الدم ما لم يكن ثم شبه، وهذا هو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة واختاره ابن تيمية وهو قول الراجح. وهذا هو المأثور عن الصحابة، هذا هو المأثور عن الصحابة. ففي صحيح مسلم في قصة الوليد ابن عقبة وهو أخو عثمان من أمه، لما صلى بالناس صلاة الفجر وهو سكران، صلى بهم ركعتين ثم التفت عليهم وقال هل أزيدكم؟ قالوا وما تزيد ولا زادك الله، ثم أخذوه حصبة ورموه واشتكوه إلى عثمان، فدعاه عثمان رضي الله عنه وشهد عليه رجل بأنه رآه شرب الخمر، وشهد الآخر وهذا موضع الشاهد بأنه رآه يتقيأ، فقال عثمان أنه لم يتقيأها حتى شربها، فأمر علي أن يجلده، فأمر علي ابنه الحسن بأن يجلده، فقال الحسن يا أبتي ولي حارها من تولى قارها، هذا مثل عند العرب، يريد جعل عثمان وبني أمية هم الذين يجلدون الوليد بن عقبة، لماذا نحن الذين نجده؟ لأن ما دام أنهم يتنعمون بما هم فيه من أمور الخلافة، ولي حارها من تولى قارها. فوجد عليه علي ثم أمر علي عبد الله بن جعفر بأن يجلد، فجلد 40 ثم قال أمسك. جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، والأول أحب إليه. شاهد أن عثمان رضي الله عنه اعتبر التقيؤ قرينة، اعتبر هذه القرينة وحكم بجلد الوليد بن عقبة بناء على ذلك، هذه يدل على أن الصحابة يعتبرون هذه القرائن. أيضا جاء في قصة ابن مسعود قال علقمة كنا بحمص فقرأ عبد الله بن مسعود بسورة يوسف، فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ قال ابن مسعود قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت. فيعني ابن مسعود شك فيه، كيف يقوم هكذا أنزلت ثم يقول أحسنت؟ فشمه ابن مسعود فوجد منه رائحة الخمر، فقال أتجمع بين أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ ثم قام وجلده الحد. فهذا يدل على يعني أن هذا مأثور عن الصحابة، لأن ابن مسعود اعتمد على الرائحة، اعتمد هنا على الرائحة، وعثمان اعتمد على التقيؤ، فهذا يدل على أن مأثور عن الصحابة أنهم يعتبرون القرائن في ثبوت الحد. أيضا يقاس على ذلك تحليل الدم، تحليل الدم الآن من القرائن القوية، إذا كان الصحابة اعتمدوا على الرائحة وعلى التقيؤ فتحليل الدم من باب أولى. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسائل وأحكام هذا الباب، باب حد المسكر، ونقف عند كتاب التعزير وأجل الكلام عنه لدرس قادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.